الله. بسم الله. يا أيها المختار من خير الورى خلقا وخلقا بالكمال توحدا. يا أيها المختار من خير الورى خلقا وخلقا بالكمال توحدا. ماذا أقول لمدحه والله طهر من سفاح الجاهلية أحمدا. ماذا أقول لمدحه والله طهر من سفاح الجاهلية أحمدا. ذو رأفة بالمؤمنين سماك ربك في القرآن محمدا. ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة سماك ربك في القرآن محمدا. ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة سماك ربك في القرآن محمدا. لاذت بك الرسل الكرام لاذت بك الرسل الكرام ذكر الحبيب به يا حبذا مجلس ذكر الحبيب به روح لروحي وتفريج لأحزاني. من فاته أن يرى المختار فليرى ما أبقاه من سنة عظمى وقرآن. ولينظرن إلى سلع إلى أحد إلى العقيق ورانون وبطحان. فتلك كل المنى والذكريات بها تهيج وجدي وأفكاري وتحناني. الله يا أهل الطيبة فزتم بالذي عجزت عنه الجماهير من قرب ورضوان. الله فضلكم لما أحلكم في ساحة يرتجيها كل إنسان لا تظمؤون. وفي الزرقاء ريكم ماء العمر يروي كل إنسان. نادت بك الرسل الكرام الكرام نادت بك الرسل الكرام فبشرت وملائك الرحمن خلفك سجدا لا يحصي فضلك ناثر أو كاتب عددا ولا الشعراء يا غوث الندى. طه صلاة الله مني سرمدا ثم السلام وكفى به فخرا على أقرانه. إن قيل عنشر فهو حامل ساقه أو قيل لوح فهو في عنوانه. يا سيد الرسل إني جئت معتذرا إليك يا سيد الرسل إني جئت معتذرا إليك من زلة العظمى وعصيان. صلى عليك الذي أعلاك منزلة بين النبيين لم تدرك بحسبان. ثم السلام عليك يا نجم الهدى ثم السلام عليك يا نجم الهدى يا رب هب لي من لدنه شفاعة واجعل ك شاهد.